بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة براءة، وبين يدي تفسير هذه الآيات أذكر بحكم مسألة على سبيل الإيجاز، ومسألة القيام للقادم. لا ينبغي أن يكون القيام للقادم عادة، إذ ذلك لم يكن عادة مع سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في معرض الكراهية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في معرض التجويز لعلة عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي معرض الكراهية ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي يفرح وينتشي ويسعد بأنه كلما دخل قام له الناس، عياذا بالله، فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ لنفسه مقعدا في النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث آخر، كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعرفون من كراهيته لذلك، وهو سيد ولد آدم وهم خير القرون. هذا في معرض المنع أو في معرض الكراهية. والكراهية في هذه في حق خاصة من يحب أن يقوم له الناس عن حق الداخل نفسه. وفي باب التجويز لعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم في بني قريظة رأى أن المشركين أو أن اليهود قبلوا تحكيم سعد بن معاذ، فأرسل النبي إليه فجيء به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. قال بعض العلماء، وهذا الأمر كان لإجلال سعد بن معاذ وإنزاله المنزلة اللائقة به أمام اليهود الذين رضوا بحكمه، وردت زيادة فيها شذوذ في هذا الحديث، وهي: قوموا إلى صاحبكم فأنزلوه. ذلك لأنه كان مطعونا يوم الأحزاب بسهم، وهو نعم كان مطعونا، لكن هذه زيادة من الناحية الحديثية لا تثبت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سنن أبي داود، إذا ذهب إلى ابنته فاطمة عليها السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت هي عليه قام إليها فقبلها وأجلسها. وهذا من الود بين الوالد وابنته. ورد في هذا الصدد أيضا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا يحسن بمجموع الطرق، لما قدم من الحبشة، كان مسافرا وقدم من الحبشة، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه. فهذا في معرض التجويز لعلة، لكن لا تكن شأنا مستمرا. هذا وثمة استدلالات أخرى في الباب: لا تقوم لي كما يقوم العاجم للملوكين. هذا في الصلاة المسألة فقه متشعب، هذا حاصل أنه لم تكن العادة القيام للقادم. بارك الله فيكم. أعود إلى التفسير، تفسير آيات من سورة براءة. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. بأن من قبل أن العهود التي كانت بين رسول الله وبين أهل الشرك كانت على أقسام، هناك مشركون ابتداء لم يكن بينهم وبين رسول الله أي عهود ولا أي مواثيق، ومشركون كان بينهم وبين رسول الله عهود ومواثيق أمدوها أقل من 4 أشهر، ومشركون كان بينهم وبين رسول الله عهود ومواثيق أمدوها أطول من 4 أشهر. وهؤلاء قسمان، القسم الأول منهما أنهم أوفياء بما تعاهدوا مع رسول الله عليه، وقسم آخر بدت وظهرت منه علامات الخيانة. فقوله تعالى الذي سبق أو الذي سيأتي عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني العهود الذي بين الرسول وبين الناس انقضت. هذا في الذين ليس لهم عهود مع الرسول أو الذين لهم عهود أقل من 4 أشهر، أما الذين لهم عهود أكثر من 4 أشهر وبدت منهم الخيانة فاعلموا أن العهد نقض، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لكن الذين بينهم وبين الرسول عهود أكثر من 4 أشهر وهم أوفياء يوفى لهم بما عاهدهم رسول الله عليه. وهذا قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، لم يغدروا ولم ينقضوا أي عهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين، في الآية إثبات المحبة لله أن الله يحب أقواما خلافا لمن منع ذلك من فرق الزيغ والضلال، فالآية تفيد أن الله يحب أقواما ويبغض أقواما أيضا. فما يقوله النصارى الله محبة، الله يحب أقواما ويكره أقواما ويلعن أقواما ويغضب على أقوام، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله يحب المتقين، والمتقون هنا يدخل في معناهم الذين يوفون بالعهود وبالمواثيق. قوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم فيه الوفاء بالعهد حتى مع أهل الشرك، لا تقل لأنه مشرك أغدر به، لا تقل لأنه مشرك أغدر به أو أخونه، بل يلزمك الوفاء للعمومات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. قد سبق أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم معاهدة فقاربت الانقضاء، فحرك الجيوش قبل الروم فناداه منادي يا ابن أبي سفيان أوفاء أو غدرا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، في رواية عند إسته، يعني علم يرفرف عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فتوقف معاوية عن تحريك الجيوش سمعا وطاعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ونقض العهد والميثاق من صفات أهل النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. فحتى الكافر الذي عهدته عهدا ولم ينقض هذا العهد ولم تصدر منه بوادر الخيانة لزمك الوفاء بالعهد معه. أما إذا بدرت منه علامات الخيانة وتقدمت مطالعها فانبذ إليه العهد على سواء، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. عن حتى تستويان في المعرفة بأن العهد قد نقض. قال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أما قوله ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يعاونوا عليكم أحدا. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في أي مكان وجدتموهم في الحل أو في الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية العلماء يطلقون عليها آية السيف، آية السيف. ولا يخفى عليكم أن آية السيف هذه لها شأن كبير في الإسلام. قال بعض العلماء هي ناسخة لعدة آيات من الكتاب العزيز: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة منسوخة بهذه الآية، فاعف عنهم واصفح. قال بعض العلماء منسوخة بهذه الآية في الصفحة الجميل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فكل هذا ورد أن آية السيف نسخته، ومن العلماء من قال يمكن الجمع، فالعفو له مواطن والمؤاخذة لها مواطن. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هي آية السيف كما سمعتم. وآيات السيف على التحرير والتدقيق أربع آيات: آية سيف على المشركين وهي هذه الآية، آية سيف على أهل الكتاب وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وآية سيف على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وآية سيف على الفئة الباغية التي لم تستجب لصلح وبدت في تمردها: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قلنا إنها آية السيف. وآيات السيف أربع: آية سيف على المشركين وهي هذه، آية سيف على أهل الكتاب، آية سيف على الفئة الباغية، آية سيف على المنافقين. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هل هي منسوخة وما ناسخها؟ فيقول بعض العلماء إنها منسوخة بآية محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد تمن عليهم وتطلقوا سراحهم وإما فداء. وعكس بعضهم القضية فقال إن آية براءة منسوخة هي الناسخة لآية سورة محمد، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون لا نسخ ويمكن الجمع، هذه في مواطن وهذه في مواطن. قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في أي مكان كان، في الحل في الحرم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد في كل اتجاه، حاربوهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا فقه لهذه الآية الكريمة. فمن هذا الفقه هب أننا لا نستطيع أن نقاتل أهل الشرك. رجعنا حينئذ إلى مسألة المفاسد والمصالح. فإذا كان العدو قويا أقوى منا وإذا قاتلناه سيحل بنا بلاء أعظم. وأقول لإخواننا أهل الصعيد على سبيل المثال، إذا كانت هناك قبيلة في الصعيد من 50 شخص وكل ما تملكه سلاح خفيف يعني مسدس سكينة، وهناك قبيلة مقابلة لها عددها 500 شخص 10 أضعاف ومدججة بكل أنواع السلاح، هل يتصور أن القبيلة الصغيرة تقاتل الكبيرة أم أنها تتريث إلى أن تحالف قبيلة أخرى أو إلى أن تبحث عن أي حرفة؟ طبعا عقلاء القبيلة الصغيرة سيقولون نسكت نتريث إلى أن نقوى. ففي حال الاستضعاف يختلف الأمر عن حال القوة. إذا كنت مستضعفا يختلف حالي عما إذا كنت قويا. يعني أخ نحيف مثل الأخ عمر، لا تؤاخذني، قابلك شخص هيولي ضخم، أو لا أقول شخص، 3 أشخاص ضخام أقوياء مفتولين العضلات مسلحون، واحد منهم لطمك لطمة وتركك، هتقول أرد اللطمة وأبلغ جهدي أم خلاص لطمة فاتت أروح البيت لما أفكر كيف أخذ حقي؟ هل هي علقة تفوت ولا حد يموت، ولا لازم أفكر ولا أقاتله في الحال؟ أنت ماذا تصنع؟ تأخذ قلم وتمشي وتفكر بعد. صح، ما هو ذلك الحكمة تقتضي ذلك. هو مجرم ومسلح هم 3 وأنت أعزل وضعيف ولك سلف أفضل منك. ابن مسعود رضي الله عنه كان نحيفا جدا، حتى إنه صعد شجرة فنظر الصحابة إليه ومشمر عن ساقيه فضحكوا، قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقه يا رسول الله، قال إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود هو أقوى إيمانا منك، رأى المشركون يضعون على ظهر رسول الله سل الجزور، يضعون على والرسول ساجد، وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومية بن خلف وأقوام وضعوا الركام على من؟ سل الجزور على ظهر رسول الله، وجلسوا يضحكون. يقول ابن مسعود لو كانت لي منعة كنت دفعت، لكن ماذا صنع؟ مش تسلل برفق وبلغ فاطمة بنت الرسول تأتي تطرح الأذى عن والدها عليه الصلاة والسلام. فوقت الاستضعاف يختلف عن وقت القوة والتمكين، فهذا شيء. طيب هب أن مشركا بيننا وبينه عهد وهو متم لعهده إلى مدته فلا ينسحب عليه، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين لأن بيننا وبينه عهد إلى مدته. فالآية مقيدة ببعض القيود كما لا يخفى عليكم. ما المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الكريمة؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فمن العلماء من قال المراد بالأشهر الحرم المعلومات، لكنها هنا ستنتهي بعد المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي رجب قبيلة مضر تلك التي كانت تحافظ على الشهر ولا تؤخر فيه ولا تقدم فيه، الذي بين جمادى وشعبان. لكن هنا آخر هذه الأشهر محرم، لأن النبي أمر أن يؤذن في الناس ببراءة في ذي الحجة يوم النحر، فذكرت ذي الحجة دخلت ضمن ذي الحجة وشهر الله المحرم. كذا قال بعض العلماء، وكأن الطبري يجنح إليه، لكن قال آخرون إن هذه الأشهر الحرم أشهر التسيير الأربعة التي قال الله فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أعطاهم النبي الأمان ليسيروا في الأرض أربعة أشهر، وهذا أظهر هنا والله أعلم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، هذا محله القدرة والاستطاعة وعدم تولد مفسدة أعظم. وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي تابوا عن شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم اتركوهم. إذن قتالهم كان ليتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وبهذا احتج الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قتاله لمانعي الزكاة، لما قال له عمر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه. وفي رواية عناقا: لقاتلتهم على منعه. فكان من احتجاجات أبي بكر على عمر هذه الآية الكريمة، ومن ثم نشأت حروب الردة المشهورة في الإسلام. وكانت حروب الردة لعلل، منها قوم قد ارتدوا عن الإسلام كلية، والنبي قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: التارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوم أقروا بالزكاة وقالوا: لا، لكن لن ندفعها، إنما هي كانت لرسول الله، والآن نحن ننفقها، نحن لا يصل لبيت المسلمين شيء من هذا المال. ومنهم طبعا من ادعى النبوة، أقسام كانوا أقساما. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، احتج بالآية الكريمة من يقول بكفر تارك الصلاة، وحجته فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولكن لا يتم الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة لأمور. الأمر الأول أن قوله تعالى فإن تابوا، أي تابوا من الشرك، تابوا من الشرك، والشرك هو أساس في القتال. ثانيا يحاجج بأن الصلاة اقترنت هنا بالزكاة، ومعلوم هم يقولون أن تارك الزكاة لا يكفر إلا بالجحود. ولماذا لا يكفر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قالوا: إذن قوله سبحانه ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار دال على أنه مسلم، لأنه لو كان مشركا ما دخل الجنة أبدا، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكما قال تعالى: إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في ثقب الإبرة. فقالوا: إذن أنتم استدللتم بالآية وتقولون أنتم أيضا أن تارك الزكاة لا يكفر، لا يكفر تارك الزكاة. والاستشهاد الثالث طبعا بحديث وهو عمد عند الشافعية في عدم تكفير تارك الصلاة: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فقالت الشافعية إن قوله عليه صلوات الله وسلامه إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه دال على أنه ليس بمشرك، لأن المشرك ليس عليه عفو. استدلالات تطول للطرفين: وأول حديث رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأولها أنه كفر دون كفر، والمسألة تطول وبسطها في وقت لاحق إن شاء الله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أفادت الآية أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. وما معنى هذه القاعدة؟ دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، أوضحها: حديث الرسول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كل فقرة لها حكم يختلف عن الآخر، مع أنهم في سياق واحد: تارك الشهادتين كافر بالاتفاق، تارك الصلاة في كفره خلاف، تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور، مع أنهم كلهم في سياق واحد، اقترنوا في سياق واحد. هذا قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كل واحدة لا حكم مع اقترانهم في السياق: لم نكن من المصلين لا تستوي مع لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين تحتمل احتمالات كثيرة، نخوض بالقول، نخوض بالشرك، نخوض بالفعل. أما تكذيب يوم الدين فاتفاقا أنه المكذب بيوم الدين كافر. هذه القاعدة طبعا لها انعكاساتها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس، فالجمهور يقولون ركس بمعنى نجس، ومن ثم يستدلون بنجاسة الخمر، يستدلون بماذا؟ بنجاسة الخمر. طبعا شرحها طول. قال تعالى: فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. دوما إذا ذكرت العقوبات تفتح بعدها أبواب التوبة: فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فقطع الطرق والأربيد والسكير بعد أن بين الله حكمه، إذ الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاغفروا لهم، أي فإن الله غفور رحيم. وقد دللنا على ذلك بما تقدم مرارا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فاستدل بهذا على أن القرآن كلام الله، ونسمى أن الله يتكلم، خلافا لفريق من الأشاعرة الذين يقولون إنه يتكلم بكلام غير مسموع، وينفون تكليم الله لموسى، ينفون تكليم الله عز وجل لموسى. وكان بعضهم يقول للقارئ: سأعطيك هدية كبيرة، بس أطلب منك شيئا يسيرا، اجعل فتحة فوق الهاء وكلم الله موسى تكليما، بدل الضمة. إذا قال وكلم الله موسى تكليما يكون موسى هو الذي يتكلم، ومن ثم ينفون أن الله. ففكر وقدر، ولكن هدي فقال: هب أنني أطعتك إلى ذلك، كيف أوجه أو كيف أقرأ قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف أصنع في هذه الآية؟ وكيف يكون الاصطفاء إذا كان الله اصطفى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن ما الميزة التي حصلت لموسى عليه السلام إذا كان كما قلت؟ واستدلوا بعض الأشعار للنصارى: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كلام كله شعر لا يعول عليه. فالحاصل أن الله يتكلم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: وكلم الله موسى تكليما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله يتكلم وينادي ويقول، وهو يقول الحق، والله يقول الحق ويهدي السبيل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال الله لموسى: ذلك عليه آيات لا حصر لها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يا أيوب ألم أكن أغنيته، كل الأحاديث القدسية فيها قال الله. فالله يقول، والله ينادي، والله يتكلم سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى له صفات، لكن ليست كصفات خلقه، ليست كصفات خلقه. الله يسمع ويرى، لكن سمعي أنا ضعيف ومحدود. إذا تكلم اثنان لا أكاد أميز، تكلم ألف لا أفهم ولا واحد. لكن الخلائق كلهم إذا تكلموا سمعهم الله، إنس وجن وملائكة ودواب، كل يتكلم بأي لغة كان، والله سبحانه وتعالى يعرف، يسمع كلامه، يعرف كلامه، يسمع سماعا لكن ليس كمثله شيء. أرجع: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لأن المشوشون كانوا على الرسول كثير، يعني في ناس من أهل التشويش يوصي بعضهم بعضا، يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فالوافد كان يأتي من الجزيرة العرب إلى رسول الله كي يسمع القرآن، يسمع النبي، يجد من يصده عن رسول الله، يقول: ارجع، هذا ساحر كبير يريد يفرق بين الوالد وولده، إذا ذهبت إليه ورجعت خلاص فرق بينك وبين امرأتك وبينك وبين زوجتك. واسمع لأنه يقول خرافات وأساطير، فيشوشون على القرآن. لكن إذا سمع القرآن عن قرب تغيرت الأمور والنظرات. ولذلك قال بعض العلماء: كانت العلة من ربط ثمامة ابن أثال في المسجد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتت بثمامة ابن أثال أسيرا، ربط في سارية من سوار المسجد 3 أيام، كان سيد قومه في نجد، فربط في سارية من سواري المسجد وبدأ يستمع القرآن عن قرب، ومشرك والرسول يخرج عليه كل يوم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قل: عندي خير يا محمد، إن تنم تنم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد المال سل من المال ما شئت. وأبى أن يسلم ثلاث مرات، فقال النبي في الليلة الثالثة: أطلقوا ثمامة. لكن ثمامة سمع القرآن عن قرب بلا تشويش، ورجل عربي يعرف كلام العرب جيدا، يفهم ما لا نفهمه نحن من كلام العرب. فذهب إلى نخل قريب واستتر واغتسل ورجع وقال لرسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، والآن وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك الآن أحب البلاد إلي، والله لن يصل إلى القرشيين حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن فيها يا رسول الله. فالشيء تسمع القرآن عن قرب مطلب، تسمع الكفار جهلة ونحن نشعر بتقصيرنا في تبليغ دين الله. الكفار الذين يموتون في أوروبا ويموتون في آسيا ويموتون في أمريكا وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، قد يسأل ربنا المسلمين عنهم: لماذا لم تبلغوهم ديني؟ ناس ما عندهم فكرة عن الإسلام إلا فكرة مشوشة، أن المسلمين قتلة، وأنهم قطاع طرق، وأنهم قوم من أهل الجهل والغباء لا يفهمون شيئا، ولم يعلموا شيئا من القرآن. تشويش الإعلام اليهودي عليهم حجبهم عن رؤية الدين رؤية صحيحة، فكان لزاما أن نبلغهم الدين على وجهه الصحيح. تصرفات بعض الناس من أهل الإسلام ناس حمقى تؤخذ وتعظم، فيتصوروا أن الإسلام كله على هذا النمط وعلى هذا الغرار. تراجم القاصرة أحيانا للقرآن ومعانيه أحيانا تسبب خللا، مثلا ترجموا الجهاد بالقتال، والجهاد ترجمته بالقتال في قصور، قالوا الجهاد معناه استرجل. لا، ليس القتال فقط هو الجهاد، هناك جهاد بالكلمة، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، متى نجاهد، ليس كل قبل واحد واقتل واذبح، مش كده، بهذه الطريقة في فقه للجهاد في سبيل الله. فالشاهد أنه يجب علينا أن نسعى لتبليغ دين الله لخلق الله كما يريده الله سبحانه وكما فعله النبي الأمين. هنا ربنا يأمر رسوله: إن أحد من المشركين استجارك، نزل في جوارك، فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة، وصله إلى مكانه سالما آمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فرحمة بهم أسمعوهم كلام الله سبحانه وتعالى. وترون ناسا في قلوبهم الرحمة من أهل الكفر ولم يبلغوا هذا الدين البلاغة الصحيحة، غاية أن ملكوا رأوا مسلما يظلم فكرهوا الظلم أن يظلم، لكن ما اطلعوا على معالم هذا الدين ولا على ما فيه. الآية فيها مستند للعذر بالجهل ضد الذين يقولون العذر بالجهل. ربنا قال على المشركين هنا في زمان رسول الله: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون. ولا تظن أن إخواننا أو هؤلاء الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، هؤلاء كيف تطلب من الفلاح الذي يخرج من بيته في الصباح بالبهائم وطول النهار يحش البرسيم و يرجع بالبهيمة ولا يرتاح يوما، ما في يوم جمعة أجازة ولا يوم سبت ولا يوم حد، كل شغل لازم يشتغل ويحلب البهيمة ويأتي لها كيف تطالب أن يكون فقيها ويعني يفهم دقائق الأمور، يفهم غزل بالجهل، ولا فهم معنى ما معنى الغزل بالجهل أصلا. فالناس تختلف يا إخوة، لا تظن أن الناس كلهم على علم. إذا كان بعض إخواننا إذا بذكر في بعض البوادي في جزيرة العرب نفسها ويقول للناس، وهو الذي يحكي لنا أخونا الشيخ جمال بن عبد الرحمن من الشرقية من بالبيس من حول بالبيس، يقول ذهب للناس من يلقاهم يعظهم ويذكرهم في بعض البلاد ويقول الله الذي أنزل الغيث من السماء، يحكي لأهل البادية، وهو الذي خلق الغنم والشاة، وواحد يقول جزاه الله خير جزاه الله خير. يعني إذا كان في ناس وفي ناس بهذه المثابة يقوى، لا تظن أن الأمور يعني أنا سميت الشيخ جمال لأنه هو الذي حكى لي بنفسه. فالشاهد من هذا الباب أن هناك عذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما أحد أحب إليه العذر من الله. فكان الحواريون الذين هم صفوة في زمن عيسى يقولون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كيف يقولون هل يستطيع ربك؟ أنتم تعبدون من؟ تعبدون ربا عزيزا؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقام موسى المؤمنون به من بني إسرائيل المصدقون له، جاوز الله بهم البحر، جاوز موسى بهم البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، هم رأوا المعجزة قوية أمامهم، البحر انشق، ويقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني فيا إخوة علينا بالرفق بالناس في تعليم الناس، علينا بفهم كتاب الله فهما صحيحا، بفهم أوقات الاستضعاف وأنها تختلف عن أوقات التمكين، فهم الناس هؤلاء بلغوا أم لم يبلغوا. ولذلك يكمن فضل الدعوة إلى الله، فكونوا مجتهدين في تبليغ دين الله لخلق الله، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بلغ الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. بهذا القدر نجتزئ، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، ولنا درس خفيف بعد العشاء إن يسر الله، لكنه خفيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.